بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لابد للإنسان الحي من هم يشغل تفكيره ويلازم حياته ويسعى لتحقيقه والوصول إليه ولو كلفه ذلك أشد التكاليف. وهذا الهم إما أن يكون دينيا شرعيا، وإما أن يكون دنيويا. وما نريد تسليط الضوء عليه والحديث عنه في هذه الكلمات هو الهم الديني الشرعي، وهو الهم الذي إن صح وصلح أفلح صاحبه في الدنيا والآخرة وكان سعيه مشكورا، وإن فسد خسر صاحبه في الدنيا والآخرة وكان سعيه مذموما. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ومن أراد الآخرة، أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مؤمن أي وقلبه مؤمن أي مصدق بالثواب والجزاء، فأولئك كان سعيهم مشكورا. انتهى. وقال ابن عطية رحمه الله: وقوله ومن أراد الآخرة، الآية المعنى ومن أراد الآخرة إرادة يقين بها وإيمان بها وبالله ورسالاته. قال القاضي أبو محمد: وذلك كله مرتبط متلازم. ثم شرط في مريد الآخرة أن يسعى لها سعيها، وهو ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه. فأولئك يشكر الله سعيهم، ولا يشكر الله عملا ولا سعيا إلا أثاب عليه وغفر بسببه. انتهى. وقال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: قسم لم يرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضات شهواته، معتقدا أن الدنيا هي قصارى مراتع النفوس لا حظ لها إلا ما حصل لها في مدة الحياة، لأنه لا يؤمن بالبعث فقصر عمله على ذلك. وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مكتفيا ما هداه الله إليه من الأعمال بواسطة رسله، وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته. انتهى. وإن الساعين في تحقيق هذا الهم الديني الشرعي في زماننا هذا، والذي هو تحقيق التوحيد والدعوة إليه ورفع الحواجز بينه وبين الخلق عامة وكسر شوكة الطاغوت أيا كان هذا الطاغوت، من حجر أو شجر أو برلمان أو دولة أو جيش أو شخص أو غيره من الطواغيت، هؤلاء الساعون لهذا المطلب على أنواع، فساع إليه عبر طرق غير شرعية بل ومخالفة للشرع ومصادمة له، وساع إليه عبر طرق شرعية لكنها لا تحقق المقصود ولا توصل للغاية، وساع إليه عبر طرق شرعية محققة للمقصود لكنه ضعيف الهمة قاصر الحركة متعجل في قطف الثمرة قبل نضوجها، وساع إليه عبر طرق شرعية محققة للمقصود وله همة عالية وحركة راقية متأن مكيث. وهذا النوع الأخير هو مقصدنا، وهو ما نود في هذه الكلمات أن ندعو العاملين لتحقيق هذا المطلب أن يقتدوا به ويقتفوا أثره. وخير مثال لهذا النوع المحمود الممدوح هو نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وهو الداعية الأول إلى الله تعالى وإلى توحيده، وهو الذي حمل هم التوحيد والدعوة إليه من أول لحظة من بعثته إلى أن توفاه الله تعالى بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وإليك أيها العامل لدين الله بعض صور الهم الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهمته التي بها تحقق هذا الهم وأصبح حقيقة، ورب هم أوقد همة، ورب همة أحيت أمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وفي مقابلة جمع كهذا وطرح قضية كهذه ومفارقة الأهل والأقارب من أجلها، أمر تهابه النفوس الضعيفة وتستثقله الهمم الهابطة التي أرادت أمر الدعوة ونشر التوحيد رحلة سهلة مسلية لا تتخللها الصعاب والمشاق. فصلى الله وسلم على نبينا محمد كم عانى وتحمل من أجل هم نشر التوحيد والدعوة إليه، ومع ما وجده عليه الصلاة والسلام من أذى وتكذيب وبلاء من أقرب الناس إليه، إلا أنه ما خبا همه ولا قصرت همته عن إكمال مشوار الدعوة إلى الله، بل ما زاده ذلك إلا إصرارا وثباتا. فعن ربيعة بن عباد الديلي قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوه ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا عمه أبو لهب. سنده حسن. قال سيد قطب رحمه الله في قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم، إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف واحتمال الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار دون استعجال الآية التي تردع المعرضين المكذبين المستهترين. إنه لا يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة ومن عظمة في احتمال هذه المشقة إلا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة ثم يمضي في الطريق. ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل. فطريق الدعوة هو طريق الصبر، الصبر الطويل، وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتظار الدعوة، ثم إبطاء النصر بل إبطاء أماراته، ثم ضرورة التسليم لهذا والرضا به والقبول. انتهى. وقد حاول أعداء الله أن يساوموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر التوحيد والدعوة إليه ونشره، ولكنه أبى وامتنع وآثر الجهد والمشقة والأذى والابتلاء على أن يداهن ويساوم ويرضى الدنية في دينه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وقد روى ابن إسحاق رحمه الله قال: وحدثني يزيد بن زياد

أن الطريق للتمكين لدين الله لا يأتي بهذه الوسائل، ويعلم أن الأعداء لا يهمهم إعطاؤه هذه العروض إلا إذا ترك الدعوة إلى التوحيد ونشره بينهم، وإذا لم يترك ذلك ويتنازل عنه فسيأخذون منه ما أعطوه، وأنهم ما أرادوا بهذه العروض إلا تقييده وإسقاطه بين الناس، وأنه ما أراد بهذه الدعوة إلا عرضا من أعراض الدنيا. ولينظر هؤلاء المغرورون إلى قصص وسير الأنبياء عليهم السلام وكيف عانوا في دعوة أقوامهم وماذا كانت النتائج. قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وقد وجد عليه الصلاة والسلام أصنافا من العذاب والأذى من قومه، ومع ذلك لم يجعله هذا الأذى والعذاب يستعجل إنزال العقوبة بهم، ولا دعاه ذلك للانتقام منهم لنفسه، ولم يزل همه الأول هو هداية الخلق، وله همة الجبال وأعظم منها في ذلك: فداه نفسي وما في الأرض جميعا. روى عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. واستمر عليه الصلاة والسلام في دعوته ولم ييأس، صابرا مثابرا، وأحزنه عدم استجابة كثير منهم، فأنزل الله عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم الآية. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم: لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك. انتهى. وعندما تيقن عليه الصلاة والسلام أن قريشا لن يؤمنوا به ولن يؤوه وينصروه ويكونوا حاضنة لدعوته، لم ييأس ولم ينثني عن تحقيق همه وعلو همته، فقام يبحث عن من يؤويه وينصره ليحقق هذا الهم العظيم، فامتنعت القبائل والأقوام عن القيام بهذا الواجب، حتى أكرم الله عباده الأنصار من الأوس والخزرج بشرف الإيواء والنصرة، فكانوا خير من قام بهذا العبء العظيم، فجزاهم الله خير الجزاء. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: فأتاه رجل من بني حمدان فقال: أنا. فقال: وهل عند قومك منعه؟ قال: نعم. وسأله من أين هو؟ فقال: من حمدان. ثم إن الرجل الهمداني خشي أن يخفره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: آتي قومي فأخبرهم، ثم ألقاك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق فجاء وفد الأنصار في رجب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وصححه الألباني في فقه السيرة. مع ما في الخروج من مكة والهجرة منها من شدة ومشقة على نفسه عليه الصلاة والسلام ونفس صحابته رضي الله عنهم، روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يخاطب مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي هذا الحديث دليل واضح على مشقة فراق مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الهم الذي كان يحمله والهمة المتقدة بين جوانحه لتحقيق همه جعله يضحي بالبقاء في مكة في سبيل تحقيق همه عليه الصلاة والسلام. فأين هؤلاء الذين يؤثرون ما هو أدنى من ذلك على أمر التوحيد والدعوة إليه وتحمل الأذى في سبيل تبليغه، بل ويقولون الباطل ويقفون في صفه ويداهنون في دين الله الطواغيت وأعوانهم ويحاربون أولياء الله من الدعاة والعلماء المخلصين والمجاهدين الصادقين كما نحسبهم والله حسيبهم، ثم يسمون أنفسهم دعاة وعلماء وربانيين، وحاشا لله أن يكونوا كذلك، فهم أبعد الناس عن هذه الأوصاف الجليلة في ديننا، وهم أقرب أن يكونوا ممن وصفهم الله فقال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهجر الراحة والسكون في سبيل الله وفي سبيل تحقيق همه بنشر التوحيد والدعوة إليه، وبدأ جهاد الأعداء وأئمة الكفر، ولم ينشغل بمعارك جانبية تؤخره عن كسر شوكة رأس الكفر آنذاك قريش التي بكسرها وزوالها يزول الشرك ويضعف في نفوس أتباعه، مع ما كان يواجهه عليه الصلاة والسلام من معوقات ومعارك داخلية وخارجية مع اليهود والمنافقين وضعاف النفوس في المدينة ومع اليهود وغير قريش من المشركين خارج المدينة، وهو ما تمثله اليوم أمريكا ونظامها العالمي، والتي بفضل الله ثم بضربات المجاهدين الصادقين باتت تترنح وستهوي عما قريب بإذن الله تعالى. وإني أدعو المجاهدين في كل مكان القادرين على ضرب أمريكا رأس الكفر اليوم أن يركزوا ضرباتهم عليها ولا يتوانوا في ذلك، ولا ينشغلوا بمعارك جانبية عن حسم معركتنا مع هبل العصر أمريكا، بل كل مسلم يجب أن لا يألو جهدا في ضربها ما استطاع لذلك سبيلا، وخاصة المسلمون في الغرب وفي أمريكا نفسها. وليعلم الجميع أن بوابة تحرير المسجد الأقصى وإخراج المشركين من جزيرة العرب وإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة وتحرير الأمة من الطواغيت من بني جلدتنا بإذن الله هو بهزيمة أمريكا ودحرها بإذن الله تعالى. قال عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد بنفسه وأرسل السرايا بقيادة أصحابه رضي الله عنهم وزرع الثقة فيهم، فهزم قريشا في بدر وابتلي وأصحابه بالهزيمة في أحد، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال في الخندق. وتخلل هذه المعارك والغزوات معارك داخلية مع اليهود والمنافقين، فكانت غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير وغزوة بني قريظة مع اليهود، فقتل من قتل منهم، وأجلى من أجلى منهم، وحاول المنافقون أن يزعزعوا الصف ويفقدوا الثقة في القيادة، فتارة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وتارة يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وتارة يقولون ما نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أما حديث الإفك، وما أدراك ما حديث الإفك، وما نال نبينا عليه الصلاة والسلام وآل بيته الأطهار الطيبين وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والصديق أبا بكر رضي الله عنه من أذى المنافقين ومن سمع لهم من المؤمنين ووقع في حبائل مكرهم وخبثهم. ومع هذا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل في هذه الظروف بأحكم وأفضل التعامل حتى لا تقوم فتنة في المدينة يستفيد منها الأعداء والمتربصون به وبدعوته، وحتى لا يجعل لهؤلاء المنافقين سبيلا على المسلمين من المهاجرين والأنصار. وسنروي بعض قصصه معهم وطريقة تعامله مع ما كانوا يثيرونه من فتن. تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك والذي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كما في الصحيحين، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قال ابن حجر رحمه الله وفيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما وفضل احتمال الأذى، انتهى. وقال النووي رحمه الله في معرض ذكر فوائد الحديث الفائدة 36 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب، انتهى. وفي هذا الموقف العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام عبرة وعظة للدعاة والمجاهدين الذين يسعون للتمكين لدين الله تعالى، فها هو عليه الصلاة والسلام يكظم غيظه ويتحمل أذى المنافقين في الطعن في عرضه الشريف ويسد ذريعة فتنة الاقتتال بين الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، وليس ذلك إلا من أجل الإسلام ودعوة التوحيد التي يريد لها أن تقوم ويشتد عودها وتقوى شوكتها، والتي لا يمكن أن يكون لها ذلك إلا بقوة الصف الإسلامي الداخلي وعدم وجود الفتن بين رجاله ومناصره. وأما إثارة الفتن وشق صفوف العاملين للتمكين لدين الله وعدم التعامل مع ما يوقعه المنافقون والحاقدون بفقه وحكمة ومراعاة لمقاصد الشريعة ودرء المفاسد وجلب المصالح حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والتمكين له، لا على حسب الأهواء ومصلحة الحزب أو الجماعة أو التنظيم أو قائد ننصبه ونوالي ونعادي عليه. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع، مبينا أنه سبب الفشل وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع أخر كقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحوها من الآيات، وقوله في هذه الآية وتذهب ريحكم أي قوتكم انتهى. وقال سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن: وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه، وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة. فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها، وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة وترجيح الذات على الحق ابتداء. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة، إنه من عمليات الضبط التي لا بد منها في المعركة، إنها طاعة القيادة العليا فيها التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها، وهي طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا، والمسافة كبيرة كبيرة. وأما الصبر فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة، أية معركة، في ميدان النفس أم في ميدان القتال، واصبروا إن الله مع الصابرين انتهى. ومن مواقف المنافقين ومحاولاتهم لزعزعة الصف وزرع الفتن فيه ما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد أنكر عدو الله مقالته هذه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن زيد بن الأرقم رضي الله عنه شهد عليه وصدقه الله تعالى في القرآن. فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاقبته لما قد تحدثه من فتنة في داخل الصف، مع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي أنه منافق، ومع ما يقع منه في بعض الأحيان من تصريحات أمام بعض الصحابة تظهر حقده وحنقه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإسلام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا مراعاة لعدم تنفير الكفار عن الدين، فكيف بمن ينفر المسلمين من دعوة الحق ومن طريق التوحيد والجهاد اليوم بأفعال هو قادر على الاستغناء عنها بغيرها. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم مكانة هذا المنافق بين قومه من الأنصار، فكان يخشى أن يتصرف معه تصرفا يتسبب في انحياز قومه له، فتقوم فتنة داخلية بين المسلمين من الأنصار فيما بينهم وبين المسلمين من المهاجرين والأنصار، فيستفيد من ذلك أعداء الإسلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد من الله، ومع أن عبد الله بن أبي منافق معلوم النفاق ومن معه منافقون، فكيف بمن بتصرفاته الرعناء الهوجاء يتسبب في ردة بعض المسلمين وانحيازهم لأعداء الدين وإنشاء الصحوات بالمصطلح العصري، بل وأبعد من ذلك يتهم من يظهر الإسلام بل وجهاد الأعداء بأنه من المرتدين، ويستحل بعد ذلك دمه وماله. وهل هذا الفعل إلا من أفعال الغلاة والخوارج؟ أجارنا الله من مشابهتهم، ومن نصحهم وأنكر عليهم خونوه واتهموه في دينه، وأسقطوا مكانته كائنا من كان. ومن سكت على باطلهم وأيد أفعالهم رفعوه وسودوه ولو كان من الضلال والفساق والمبتدعة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولو أنهم صبروا وتأنوا ولم يستعجلوا قطف الثمار قبل نضوجها، ووجهوا سهامهم ضد رأس الكفر وطاغوت العصر أمريكا وعملائها، واستمروا في إكمال مشروع قادة الجهاد الصادقين كما نحسبهم ممن قضى نحبه وممن ينتظر ولم يبدل تبديلا، نسأل الله لنا ولهم الثبات، لوصلوا للهدف وحققوا المطلب، وفضح أعداء الإسلام للأمة جمعا، كما حصل ذلك مع المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صبره وحكمته معهم في بداية الأمر، حتى ظهر أمرهم وبان شرهم للمسلمين جميعا. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر أن عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لاقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بركة من أمري. سنده ضعيف. وما زال عليه الصلاة والسلام يحمل همه ويسعى لتحقيقه بهمته العالية، حتى ضعفت قوة راعية الشرك قريش آنذاك، واضطرت لإبرام صلح الحديبية معه. واستغل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة الأمم، وراسل ملوك الأرض بالدعوة إلى التوحيد، وجاهد وأدب باقي فروع الكفر في الجزيرة من اليهود وقبائل العرب، ولم يزل على ذلك حتى نقضت قريش العهد فغزاها في عقر دارها، ففتح مكة وكسر الأصنام، وجاءته وفود العرب مسلمة مسلمة، وقويت شوكة الإسلام وانتشر التوحيد في جزيرة العرب. وبدأ بالغزو خارج الجزيرة كما في تبوك حين غزا الروم، فلم يخرجوا له خوفا ورعبا من الهزيمة، فرجع منصورا مظفرا. ولم يزل مشفقا حريصا على أمته، راجيا من الله أن يرحمها وألا يعذبها، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بل أعظم من ذلك، ففي عرصات القيامة في يوم يشيب لهوله الولدان